بدليل ان الذين يحرسون الحصون ويحرسون القصور يعملوا بقى الحرس يبقى فوق الايه يبقى فوق المحروس. هو فوقه مكانا، انما هل هو فوقه مكانا؟ يبقى لا، مش فوقه مكانا. يخافون ربهم من ايه؟ من فوقه، ويفعلون ما يؤمرون. هي الطاعة ان تفعل ما امرت به وان تجتنب ما نهيت عنه. طب هو جاب واحدة بس ويفعلون ايه؟ ما يؤمرون. طب وما قالش ليه يتجنبون ما ينهون عنه؟ هم قال لك لا، لان في اشياء اسمها التلازم المنطقي. ايه التلازم المنطقي؟ ان كل نهي عن شيء امر بتركه. اذا قال لك لا تشرب الخمر يبقى معناها اترك الخمر، يبقى كل نهي يقول الى ايه؟ يقول الى ايه؟ الى امر بمقابله. فيفعلون ما يؤمرون يبقى واخد اثنين ولا لا؟ يبقى واخد الايه اثنين. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الحق سبحانه وتعالى خلق الملائكة ملائكة لا عمل لهم إلا أنهم هيموا في ذات الله، وملائكة موكلون بالخلق اللي هي المدبرات أمر، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه إيه من أمر الله. وإن عليكم لإيه؟ كراما إيه؟ كاتبين. الله. إذن ففيه ملائكة لا علاقة بنا. الملائكة اللي لها علاقة بنا دول هم الذين أمرهم الله أن يسجدوا لآدم حينما خلقه الله وصوره بيده. قال لهم يعني هذا هو الإنسان الذي تتكونون في إيه؟ ستكونون في خدمته. يبقى السجود له من الله بأمر الله له إعلان بأنهم في إيه؟ يحفظونه من أمر الله ويكتبونه ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويدبرون الأمور وإلهه وكل ذلك. أما الملائكة الذين لا علاقة لهم بالإنسان ولا ذنب بالإنسان ده ولا يعرف حاجة عنه، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني أنت استكبرت أن تسجد أم كنت من الصنف الملك العالي العالي اللي هو إيه؟ اللي ملوش علاقة بذلك الإنسان المهيم في الله اللي مجنون بس بتسبحون الليل والنهار لا إيه؟ لا يفتره. كل شيء إذن في الوجود خاضع لمرادات الحق منه إلا ما استثنى الله فيه الإنسان بالاختيار. ولكن الإنسان المختار والكون اللي عايش فيه الاثنين لهم صفة، وهي صفة الاختيار أيضا. ربنا ما قهرش حد إزاي؟ أم قال لك الأشياء التي قالت لا نريد أن نحمل الأمانة، لأن لما ربنا عرض الأمانة على أبين أن إيه؟ لم يحملناها. يعني قالوا ايه؟ قالوا لا نريد ان نكون مختارين، بل احنا عايزين نكون مسخرين ولا نرجع. ليه؟ ام قال لك لان فرق بين تقبل الشيء وقت تحمله والقدرة على الشيء حين ادائه. في فرق بين الاثنين، في تحمل وفيه اداء. قد يقدر الانسان على نفسه فيحكم وقت التحمل، انما وقت الاداء ممكن ما يقدرش على نفسه. احنا ضربنا مثل لذلك قديما وقلنا اب ان انسان جاء لك وقال لك انا عندي 1000 جنيه واخاف ان ابدلها في اشياء ملهاش قيمه وانا اريدها لشيء اعد نفسي له، فخذها امانه عندك لحد ما عاوزها اطلبها منك. فالذي قال له ذلك قال له مفيش مانع، هاتها وانا ساعه تطلبها اؤديها لك. هو قدر نفسه وقت ان تحمل وذمته قويه وقال برضه لما يجي يعدله الايه، لكن وقت الاداء ما يعرفش يضمنها. ما يمكن تضطره ظروفه الى شيء من الاشياء فيبدد شيء منه، يمكن ذمته تتغير. يبقى وقت الاداء شيء ووقت التحمل شيء اخر. الذي يريد ان يبرئ ذمته من عدم ضمان وقت التحمل يقول لا، من خلي ابعد عني وخلي فلوسك معاك ولا شوف لك حد بعيد عني، لانني ما كنت انا اقدر على نفسي وقت التحمل من صحيح لا واديه، انما وقت الاداء ما يغفش الا عيح بلاش. اي السماء والارض قالت كده، فابين ان يحملناها. قالوا لا لا لا احنا ما نعرفش هنقبلها دلوقتي وقت التحمل بجدعنه. قلت لا لا لا ما يمكن وقت الاداء ما نقدرش عليه، فبلاش من ايه؟ من اول الايه؟ من اول الامر. فإذا الإنسان حين يؤدي غيره وقت أن يتحمل. الإنسان العاقل بقى يشوف هل هو قادر على نفسه وقت الأداء أو الإنسان ما تقدرش وقت الأداء. عملها الإنسان إنه كان ظلوما جهل إيه؟ جهل إيه؟ ما الذي جهله؟ جهل تقدير حاله وقت الأداء الأمانة وفظلم نفسه. ولو أنه خرج من باب الجمال كما يقولون لقال يا رب خليني زي السماء والأرض والجبال وكل حاجة واللي تجريها عليه الشيء فيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لماذا يكرم عباده الصالحين؟ أم قال لك لأنه وإن خلق لكم افتراء وقابلوه قالوا صحيح يا رب أنت خلقت فينا اختيارا ولكننا خرجنا عن اختيارنا لمرادك التكليفي. يبقوا بقوا عباد بقى عباد اللي هو تنازل عن ايه؟ عن اختياره، اختيار ان تفعل او لا تفعل. الا انه قال يا رب ما دمت تريد ذلك تكليفا انا سأتنازل عن ايه؟ عن اختياري واكون صادع بامرك ايه انت عايزه انفذه. يبقى ادي الفرق بيني وبين الايه؟ الباقي. الباقي بيفعل الافعال بايه؟ بالقهر والتسخير، والتالي بيفعلها بايه؟ مع انه قادر ان لا يفعل ومع ذلك غلب مراد ربه في التكليف على مراد نفسه في ايه؟ في الاختيار. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. انتقل الحق بعد ذلك الى قمة القضايا العقدية بالنسبة للانسان. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد. العجيب ان البشر هم الانسان والجن ايضا الثقلين يعني الانس والجن هم المختارون في الكون. لهم اختيار، اختيار في اشياء وقهر في اشياء. قال بعض العلماء اياك ان تظلم غير الثقلين هم الانس والجن دول مش مختارين. لا ده كانوا مختارين بدليل انهم فضلوا ايه؟ فالمهم قالوا لا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها. إباء الحمل أليس ترجيح اختيار؟ يبقى هم اختاروا بس جملة واحدة وقلتوا من الايه؟ من المسألة. يبقى ما خلوش من الاختيار، يبقى ما خلوش من الاختيار. الحق سبحانه وتعالى يجي بالإنسان يقول له الإنسان اللي احنا بنقول الكون ده كله مخلوق علشانه، الشمس والقمر والنجوم والنباتات والحيوان والعلاق مخلوق على شان الانسان وكرمنا هذا التكريم. كل شيء في الوجود كان في خدمته ويؤدي مهمته له كما طلب منها. زي ما قلنا زمان الشمس ما حرمتش يوم وقالت ما نشتغل على المنظور. الهواء قال لا ما هبش، لا بيهب حتى على الكافر والعاصي. الارض بتنبت زرعها للكافر والايه والعاصي. كل الدابة هي الكافر والعاصي، الحلوبة يحلبها الكافر ويحلبها العاصي. الله، إذا كل شيء في الوجود يؤدي إيه؟ يؤدي مهمته. ما دام يؤدي مهمته نشوف الإنسان بقى اللي الأشياء دي بتؤدي له الإيه؟ المهم. هناك الآية قالت أنت لو نظرت إلى الكون لوجدت لله يسجد نفسه والأرض والسماء والقمر والنجوم والجبال والدواب والشجر. بالإجماع ما فيش حاجة خرجت عن مراد ربها أبدا، إنما جاء عند الإنسان وعمل إيه؟ وقسمها. ما قالش والناس، قال وكثيرا من الناس، وقال المقابل وكثير حق عليه العذاب. يبقى انقسمت عند من؟ انقسمت عند الإنسان الإيه؟ المكرم. من كل الأجناس مؤدية إيه؟ مؤدية واجبة. ليه؟ لأنها أخذت حظها من الاختيار الأول فاختارت أن تكون مسخرة واختارت أن تكون إيه؟ مقهورة. يقول يجي الإنسان يتمرد، فواحد يقول لا إله في الوجود، ما فيش إله، العالم ده بطبيعته كده وماشي ومش عارف إيه. طيب يا سيدي. وواحد تاني يقول لا ده في آلهة متعددة. طب ما تقولنا على رأيي، انت بتقول ما فيش اله يعني ان العالم ماشي لحاله، طب وانت اللي بتعدل بتقول اله؟ تقول لا ده العالم دي في مصالح كثير واشياء لا ينهضها اله واحد.